بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله رسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أني أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة، اللهم لك الحمد الحسن والثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. أهلا أهلا ومرحبا بحبيباتي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا أهلا أهلا أهلا بكم يا طيبات. النهارده الحديث بتاعنا سبحان الله، يعني برغم ان الكتاب الحقيقه الأربعون التطويريه اللي هو جامع 40 حديث في تطوير الذات، لكن الحديث ده ليه علاقه جامده جدا بالذات، ليه علاقه جدا جامده سبحان الله بتطوير النفس. ازاي انت تقدري تتحكمي بذاتك؟ ازاي تتحكمي بنفسك؟ ازاي ما تكونيش انسانه ضعيفه؟ عايزين نعرف كل واحدة فينا كده بتظن أو بتنظر إلى الإنسانة القوية إزاي؟ كل واحدة فيكم تقول لي وجهة نظرها عن الإنسانة القوية. يلا حبيباتي، كل واحدة تقول لي مين هي الإنسانة القوية من وجهة نظرها. طيب اللي حابب ممكن نكتب على التعليقات، انا هتابع التعليقات. هاي حبيبات، مين هي الانسانة القوية في وجهة نظرك؟ عايز اعرف وجهة نظرك. محدش عارف مين الإنسانة القوية؟ طب أنا هو أنا صوتي واضح ولا إيه؟ أنا حاسة إن أنا بكلم نفسي. يا أخوات أين أنتن؟ الصوت واضح، هما كاتبين في طيب التعليقات. أنا ببص على التعليقات. بسم الله. تمام، وصلت لها اخيرا الحمد لله. الغلط من عندي، مش عارفه اوصل. طيب الاسئله، السؤال اللي بتعرف تواجه الاشخاص والمشكلات، ماشي، الناجحه في امور دينها ودنياها، تمام، اللي تحقق ما تريد بنفسها، تمام، القويه اللي عارفه ايه حقوقها وايه واجباتها وبتقدر تتعامل على هذا الاساس، تمام، اللي بتقدر تتعلم من اخطائها وعارفه ايه هي نقاط القوه والضعف بتاعتها، تمام، المكتفيه بالله عن جميع خلقه، تمام، القوي التحكم في انفعالاته، المقيمة لأمور دينها التي لا تعتمد على الآخرين، بتقدر تاخد حقها بطريقة ما تزعلش حد منها، تمام، ماشي، اللي بتعرف تتحكم في نفسها أثناء الغضب، اللي عندها فصاحة وبيان في الكلام، الذي يتحكم بنفسه عند الغضب، القوية من تملك نفسها، مشاعرها لا تقودها بل عقلها، القوية اللي عندها حدود سواء في الدين أو في الدنيا، واللي بتحط أهداف تفيدها في آخرتها ودينها وتعرف تحقق الأهداف دي. طيب تمام، حلو جدا، اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الرحمن، اللهم بارك. طيب يبقى أنا دلوقتي عندي ما شاء الله دي آراء الأخوات. طب يا ترى الشخص سبحان الله القوي بمنظار الشرع، بمعيار محمد صلى الله عليه وسلم، بمعيار النبي صلى الله عليه وسلم، كل اللي احنا كتبناه ده دلوقتي يا اخوات هو القوة من وجهة نظرنا احنا. يعني انا قوية من وجهة نظري ازاي؟ ازاي انا اكون قوية؟ كل كلمة انت كتبتيها ده مفهوم القوة من خلال مفهومك انت عن القوة. يعني انت شايفة القوة ازاي؟ او خلينا نقول بمعنى تاني، بمعنى نفسي تاني، انت ازاي بتشوفي الانسان القوية وبتتمني تكوني كده، صح ولا لا؟ يعني انت مش بس ده مفهوم القوة عندك، ده المفهوم اللي انت بتتمني تكوني عليه، دي الشخصية اللي انت بتتمنيها، مش كده ولا ايه؟ يعني انت بتتمني تكوني الشخصية دي، انت بتتمني ان انت تكوني بتحققي اهدافك، انت بتتمني تكوني مكتفية بالله، انت بتتمني متحكمة في انفعالاتك، انت بتتمني كده، انت بتتمني تكون عندك يعني مشاركة في الحياة بطريقة بتعتمدي فيها على نفسك. كل الكلام اللي انت قلته ده هو ما هو الا مشاعر داخلية انت من نفسك، انت شايفة القوة ازاي؟ ده تعريف القوة من وجهة نظرك انت. طيب يا ترى تعريف القوة من منظار النبي صلى الله عليه وسلم، من منظار الشرع، بمعيار النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا كده نشوف الإنسان القوي. أنا ممكن أشوف رغد أقول دي رغد قوية، ممكن أشوف مثلا مريم أقول دي مريم قوية، ممكن أشوف أسماء أقول دي أسماء قوية، بس يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف مين يقول إن هو قوي؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني إيه ليس الشديد بالسرعة؟ يعني إيه السرعة دي؟ السرعة اللي هي القوة. لا، الشديد مش كده، ما يبقاش عنده قوة في التصارع، جاي من التصارع، جاي من الخناق، جاي من ان هو يقدر يكون قوي. لان الصحابة رضي الله عنهم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: فما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال، محدش بيغلبه، هو فايز على طول، ده القوة. زي ما تشوفي رجل قوي تقولي ايه، هو الرجل ده ليه قوي كده، ما محدش يقدر، لو حد اتخانق معاه زي ما انتوا كلكم قلتوا في التعليقات، اللي هي ايه، تعرف تجيب حقها، اللي تعرف ما تغلطش في حد، اللي تعرف انها تتكلم كويس، اللي تعبر عن نفسها كويس، اللي تحقق اهدافها. كل الامور دي العرب كانت شايفاها، والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا شايفين القوي كده برضو، قوي الشخصية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، لانه اراد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا حاجة تانية تماما، يعلمنا إن القوة الحقيقية هي تحكمك في نفسك وإحكام اللجام لها عند الغضب. إزاي تتحكمي في نفسك؟ إزاي يكون عندك قوة في إنك تلجمي نفسك؟ إزاي تقدري تتحكمي في انفعالاتك؟ إزاي تقدري تتحكمي في انفعالاتك؟ ازاي تقدري تتحكمي في ردود افعالك؟ للاسف الشديد، للاسف الشديد، للاسف الشديد، ناس كتير جدا جدا جدا مننا بتظن ان اللي شخصيتها قويه اللي تقدر ترد بسرعه. لما كتير من في مجتمعات النساء يقول لك ايه، دي ما بتسيبش حقها، بتقولي الكلمه بكلمتها، دي بترد الكلمه بكلمتها. طيب تخيلي معايا لو احنا كلنا كنا بنقول لبعض، نرد على بعض الكلمة بكلمتها. تخيلي كده لو اتنين عايشين في بيت واحد، اتنين اخوات، اتنين ازواج، اتنين مثلا ام وبنتها، ام واولادها، اب واولاده، اسرة، وكل واحد فيهم ما بيقدرش يتحكم في انفعالاته. انا عايزاكم تقولولي شكل العلاقة دي هيكون عامل ازاي. يلا قولوا لي بقى كده، تخيلوا. حرب، ممتازة يا نعيمة، هتكون متوترة، بس كلمة نعيمة هي حرب فعلية. جزاك الله خيرا يا منون، انا مش عارفة مين منا بالظبط، بس جزاكم الله خيرا، ربنا يرضى عنك. انت اكيد انت كمان وحشتين. ها لو انا كده دلوقتي هتبقى عامله ازاي؟ طب رغد بتقول احنا بالفعل بيتنا كده، العلاقه عامله ازاي؟ لا هيتعاملوا مع بعض، ما هو لازم هيتعاملوا مع بعض. ايوه بصوا بقى، بصوا كلام ميرفت، ضوضاء طول الوقت وتوتر نفسي، ممتازه ممتازه جدا. هي دي يا جماعه، لو احنا تخيلنا ان كل واحده فينا بتعمل ايه، كل واحده فينا زي ما رغد بتقول احنا بيتنا كله كده، تخيلوا كده ان احنا عايشين مع بعض، كل واحد فينا مش عارف يتحكم في انفعالاته. يعني رغد قالت لي كلمه اتعصبت عليها، زعقت لها، ما اخدتش الكلمه والتمست لها عذر، ما يمكن متضايقه شويه، ما يمكن حصل كذا، ما يمكن كذا، ما لا انا لازم ارد عليها، انا لازم اقول لها الكلمه. زوج مثلا راجع من شغله متعصب فبيتكلم مع زوجته، فاتكلم معاها بعصبيه، فراحت هي كمان رد عليه بعصبيه، انت ايه جاي بتتخانق معانا، انت جاي مش عارف ايه، انت جاي تزهق، احنا عايشين من الصبح احنا زهقانين، انا كمان متحمله الولاد. تحس تقوم ايه، تقوم خناقه. الام بتقول لبنتها اعملي كذا في المطبخ، لا مش عامله، انا لسه صاحيه من النوم. هو انت لازم تردي الكلمه بكلمتها، اه هو انت ليه بتقولي لي كده، اصبحت ايه، معركه. يبقى الاسلام لانه هو بيحافظ عليكي من انك انت تعيشي في الجو اللي للاسف ناس، الله السلامه والعافيه، اللهم سلم سلم يا رب، الجو اللي في معظم بيوت المسلمين الان، الجو بتاع ايه، الحرب، الحرب اللي موجوده في البيت، كل واحد عايز يقول اللي هو عايزه، محدش متحمل لحد كلمه، محدش قادر يمتص الاخر، محدش قادر يحتوي الاخر. كتير جدا لما بندخل على الفيسبوك بنلاقي ايه، بنلاقي ان كل الناس بتدور على حاجه واحده، رجال ونساء على فكره، بنات ومتزوجات، كل الاصناف بتدور على حاجه، ايه هي، عايزه حد يحتويها، انا عايزه حد يتحملني يا جماعه، انا عايزه حد يتحملني باخطائي بعيوبي بمشاكلي، انا عايزه كده يا جماعه، انا محتاجه حد يحتويني. وتلاقي الرجل بيقول برضو كده، تلاقي الرجل ممكن تزوج بزوجه اخرى لان زوجته الاولانيه. اهلا اهلا يا منون، اهلا اهلا يا حبيبه قلبي، ربنا يبارك فيك يا رب. منا طبعا انت غنيه عن التعريف يا منون، ربنا يرضى عنك يا حبيبتي يا رب، ويسعدك ويسعد اولادك، اللهم امين يا رب العالمين. طيب لو انت بقى جيتي كده بصيتي على الازواج، ممكن تلاقي زوج ايه، زوج بيقول لك ايه، بيقول لك والله انا تزوجت بزوجه تانية. طب هي زوجتك مقصره معاك في حاجه؟ لا. طب هي زوجتك مش جميله مثلا؟ لا. طب مثلا كنت عايز تنجب اولاد؟ لا الحمد لله عندي اولاد. طب ايه المشكله؟ اصلا كنت عايز زوجه. يعني ايه عايز زوجه؟ يعني مثلا زوجتك مقصره معاك في الواجبات الشرعيه؟ لا برضو. امال ايه، انا عايز امراه تحتويني. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في التعبير عن العلاقة الخاصة جدا، علاقة الرجل والمرأة، العلاقة الزوجية دي، انه ايه، ايه الكلمة اللي جاءت مناسبة، ها، ليحبها، إيه، ليتشارك معاها في الحياة، ايوه السكن، ليسكن اليها. يبقى كل انسان محتاج مننا لايه، للحظة السكون مش الحركة. ليه ربنا سبحانه وتعالى من نعمته انه لم يجعل النهار اللي هو معاشه والليل اللي هو سباته، ما جعلش واحد فيهم سرمدا شغال على طول طويل، لا جعل فيه انقطاع، ان ياتي حركه النهار والمعاش لياتي سكون الليل. ليه عمل لك الحكايه دي؟ ليه؟ عشان انت لازم تسكني، انت محتاجه السكون ده، فانت لازم تعرفي ان احنا محتاجين سكن، انت محتاجه سكن وغيرك محتاج سكن. فالشاهد نرجع بقى ان المشكله ان تلاقي ناس كتير قوي بتقول لك ايه، ناس كتير قوي بتقول لك انا محتاجه حد يحتويني، انا محتاجه حد يفهمني، انا محتاجه حد يتفهمني، انا مش محتاجه علاقه نديه، انا اقول كلمه يترد عليا بعشره. لو انت جيتي بصيتي لنفس الشخصيه دي ممكن تلاقيها هي كمان بتعمل نفس الرد الفعل ده، ان هي مش بتحتوي حد. ليه احنا مش بنحتوي بعض؟ عشان احنا مش قادرين نتحكم في زمام نفسنا. اللي هيزعلني هزعله، اللي هيضايقني هضايقها، مش قادره اتحكم في انفعالاتي، مش قادره اتحكم في غضبي. لو انا غضبت من حد انسى ليها الخير كله، وانسى كل اللي عملته معايا، وانسى اللي عمله زوجي معايا، وافتكر ايه، السيء فقط. فلما يجي في وقت الغضب اقول بقى كل السيء، مبقاش انسان عادل. فالانسان الناجح اللي عايزه تنجح في حياتها لازم تبقى عارفه ان اكبر صراع في حياتك هو صراعك مع نفسك. يا جماعه نفسك دي هي اكبر اكبر حد انت محتاجه، مش هقول لك تفهميه لان محدش بيقدر يفهم النفس، نفس دي صعبه جدا حد يفهمها، لكن على الاقل انت محتاجه تصاحبيها، انت محتاجه تفهمي ازاي تسيطري عليها. ربنا سبحانه وتعالى لما اقسم في القران باطول قسم في القران اقسم على ايه؟ ونفس وما سواها، اقسم بالنفس بهذه النفس وما سواها. قد افلح من زكاها، قد افلح اللي هيقدر يزكي هذه النفس فهو من الفالحين. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. انت في صراع مع النفس بتاعتك دي، نفسك دي انت هتعملي فيها ايه؟ انت هتخليها تغلبك ولا ما هو النفس طبيعي انها هي عدوه ليكي. فنفسك دي عايزاكي تبقي مرتاحه، وعايزاكي محدش يجي على حقك، وعايزاكي ان انت تبقي انسانه قويه وبتردي الكلمه بكلمتها، وان اللي هيضايقني هضايقه، واللي هيقول لي هقول له، واللي هيقول لي كلمه هقول له 10، وان لو زوجي قال لي كذا هعمل كذا. الكلام ده اسمه ايه؟ اسمه انا مش عارفه احكم لجام نفسي، انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اسيطر على نفسي، انا سايبه نفسي تتصرف زي ما هي في جماح لهذه النفس. النفس دي بتتصرف زي ما هي تريد. طب هو ده ينفع؟ ينفع ان انا اعمل كده مع نفسي؟ ينفع ان انا اسيب نفسي كده زي ما هي تريد تعمل؟ لا طبعا، مش تبقى حياة، ولا انت هتقدري تسيطري عليها. في الاهم بقى انك انت تحجميها وتلجميها في ايه؟ بطاعة ربنا. اللي مش هتقدر تسيطر على نفسها في شوية غضب، مش هتقدر تسيطر على النفس دي وتقول لها الزمي محرابك. اللي مش هتقدر تسيطر على نفسها وتتحكم في انفعالاتها، وتبقى حتى لو سمعت كلمة ضايقتها تصبر، ما تردش بسرعة، تصبر، ما تبقاش عصبية، لو حصل حاجة من حد تلتمس العذر. يا جماعة احنا بنتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته، ومن التعبد لله بأسمائه وصفاته انك تتعبدي لله عز وجل باسمه الحليم لا يعاجل بالعقوبة. جربت كده انك تكون فيك صفة من صفات رب العالمين؟ الحلم. انا عصبية جدا ومعنديش حلم، النبي صلى الله عليه وسلم حلها لك، انما الحلم بالتحلم، اطلبي من الله وحاولي تهدي ومتص... انت لما بتبقي بتريدي اي حاجة بتعرفي تعمليها، اشمعنى دي مش عارفة تعمليها؟ دربي نفسك عليها، دربي نفسك على ان انت نفسك دي مش كل ما تأمرك بحاجة تعمليها. زي ما سيدنا عمر كان بيقول لنفسه أكلما اشتهيت اشتريت. فالإنسان لازم لازم يبقى عارف هو بيتعامل مع مين. انت بتتعاملي مع ربنا مش بتتعاملي مع الناس. انا عارفة ان في اوقات بيبقى الغضب غصب عنك، بس مش معقول طول الوقت انت كده، مش معقول طول الوقت غضب، وطول الوقت عصبية، وطول الوقت نفذان للطاقة، وطول الوقت لما زوجي يقول لي كلمة رد عليه، ماما تقول لي كلمة رد عليها، ابي يقول لي كلمة رد عليه، اختي تقول لي كلمة رد عليها. مش معقول، مش ممكن، ده تبقى صراع، ده تبقى حرب. لا يا جماعة، لا لا بجد، احنا محتاجين وقفة مع نفسنا، احنا محتاجين نتعلم ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ان القوة الحقيقية مش قوتك ان انت تبقي عارفة تردي ولا الكلام ده، لا، قوتك الحقيقية انك انت قادرة تتحكمي في ذاتك، تتحكمي في نفسك. القوة مش قوة عضلات ولا قوة لسان ولا رفع صوت، احنا مش في حلبة مصارعة يا جماعة، لا، القوي اللي بيملك. طب ليه يملك؟ قدرة عالية على التحكم في النفس. طيب لما اغضب اعمل ايه؟ روح توضي. اول ما تحسي كده ان إيه؟ والله انا عارفه ان الناس ان في ناس مستفزين، وان اللي حوالينا بيستفزونا وبيطلعوا اسوأ ما فينا، وان انتي السيئه في روايه احدهم، كل الكلام ده انا عارفاه، كل الكلام ده عارفاه. وعلشان يعني خلي بالكم من حاجه، مفيش حد في البشر دول كلهم عايش في بيئه ورديه، استحاله. واوعي تتخيلي او يجي في بالك او في دماغك ان في حد من الناس عايش ما عندوش حواليه ناس مؤذيه، او عايش في علاقات مش مسمومه، او عايش في وسط ناس بتطبطب عليه طول الوقت. ابدا، ما تبقاش حياه يا جماعه، ما تبقاش حياه. الصبح كان عندي مجلس في سوره البقره، فسبحان الله الايات كلها كانت ايات الصبر، ان الله مع الصابرين وبشر الصابرين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. شوفي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هي الحياه كده. وانت بتقراي في تفسير الايات وبتدخلي بقى مع المفسرين، بيقول لك هي الحياه، حتى لا يظن احد بعد تمام النعمة من الله سبحانه وتعالى بنعمة القبلة، أفضل قبلة، وإن ربنا سبحانه وتعالى أرسل فينا رسولا منا يعلمنا الكتاب ويعلمنا الحكمة ويزكينا، تمام النعمة من الله عز وجل، اوعى تظن إن الحياة وردية أو بلا مشاق أو بلا تعب أو بلا ناس مستفزين يا منا، أو بلا ناس تعصب يا ميرفت، خالص مش كده خالص. امال ايه؟ الحياه فيها متاعب، عشان ربنا يختبر. ولا نبلونكم، ربنا بيريد انه يختبرك. يختبرك في ايه؟ مين اللي هيكون عنده ايه؟ مين اللي هيكون عنده صبر؟ يا جماعه الصبر مش بس اقدار الله المؤلمه، انك تصبري على طاعه ربنا اللي منها تزكيه نفسك. هو احنا لازم نعرف عيوبنا ونحاول ان احنا نعالجها. بتضايق جدا لما حد يقول لي انا عصبيه مش عارفه اتخلص من العصبيه. حاولي، استعيني بالله، اسجدي لله واطلبي منه. في ناس كتير جدا جدا كان عندها المشكله دي وبدات، قربي من ربنا سبحانه وتعالى، اطلبي من الله، تحكمي في انفعالاتك. الامر ده سبحان الله ليه اثر. هقول لك على حاجه، الحديث اللي قبل كده مين تفكرني بالحديث اللي قبل ده، الحديث 25 كان الحديث عن ايه؟ هربط لكم ما بين الحديثين. الحديث كان عن ايه؟ يلا يا اخوات، ها الحديث كان عن ايه؟ التكلف، أحسنت يا رحمة، التكلف، ممتاز، اللهم بارك. التكلف في الشيء بيبقى صعب، إنك أنت طول الوقت متكلفة، طول الوقت بتعملي الحاجة أفضل يعني من المفروض تكون عليه. التكلف في انفعالك مش مطلوب أصلاً. في واحدة، ودي يعني اسمحوني، احنا يعني احنا مع بعض نساء وصحاب مع بعض عشان نتجرد من العيوب اللي عندنا، ان في حد هي بتحب ان يتقال عليها ما بتسيبش حقها، هي بتحب يتقال عليها انها بتعرف ترد، هي بتحب ان يتقال عليها انها انسانة بتعرف تجيب حقها كويس قوي. فمن اجل ان يقال عنها ده، ومحدش يقول عليها ضعيفة، ومحدش يقول عليها كذا، ومحدش يقول عليها كذا، بيحصل ايه؟ انا عايزه شكلي يكون كذا، فبيحصل ايه؟ ان انا مش مهم اي حاجه، مش مهم اخرتي بقى، مش مهم علاقتي بربنا، مش مهم ان انا عشان ابان ان انا قويه ممكن اقول كلمه لحد توجعه، مش مهم عشان اكون قويه ان انا اقول لحد كلمه ممكن يعني معذره تكون سبب في موته. كنت بقرأ عن حالات يعني ماتت بسبب كلام من الناس حواليها. زي ما بقولك كده، ان في ناس سمعت كلام ما قدرتش نفسها تتحمله، في منهم اللي نام وما قدرش يصحى من النوم مات بسبب أزمة قلبية قوية، وفي ناس وهي بتسمع الكلام نفسه وقعت ماتت. كل ده بسبب ايه؟ لما تيجي تسألي، ومنهم زوجة على فكرة، زوجة عصبت زوجها وقالت له كلام جارح جدا، النتيجة ان زوجها دخل نام مصحيش. طبعا انا مش هقول لكم على قد ايه الزوجة دي ندمانة وعلى قد المشاعر اللي عندها والكلام ده كله، سيبك من ده. لو انت جيتي سألتيها هو انت قلتي له الكلام ده ليه، هترد عليكي رد كلنا بنقوله لما نبقى متعصبين او غضبانين: غصب عني اتعصبت. النتيجة تقدري تتحمليها؟ تقدري تتحملي نتيجة ان انت عشان غضبك عمل ايه؟ طب كم مرة انسان ما قدرش يتحمل يتحكم في انفعاله فقال كلام فباظت العلاقة ما بينه وما بين صديقه، ما بينه وما بين امه، ما بينه وما بين اخوه، ما بينه وما بين جاره، ما بينه وما بين صديقه؟ كم مرة كلمة كانت سبب، خرجت بعصبية كانت سبب في تقطيع علاقات؟ كم مرة؟ يبقى الإسلام اهي فعلا، يعني سبحان الله، منا بتقول حصلت معايا، حد قال لي كلام صعب، كان عندي 23 سنة وقتها، قمت عندي حزام ناري. وغير كده وفي اكتر من كده، وفي ناس بتصاب بشلل وفي ناس بتموت. اهو رقب بتقول ان في شخص قريب مني بسبب كلام الناس المؤلم جاله حاله نفسيه، نسال الله سبحانه وتعالى العافيه يا رب، ومبقاش شخص عادي زينا، ولحد دلوقتي مستمر على العلاج. ليه؟ بسبب ايه؟ كل ده بسبب ايه؟ لو انت جيتي كلمتي حد هيرجع يقول لك اصل انا كنت بقول له وانا الكلام ده ايه؟ وانا متعصب. طب كم واحد كان متعصب فطلق زوجته وهو متعصب ويرجع يقول لك اصل انا كنت غضبان؟ طب ما طبيعي، هو في حد هيطلق زوجته وهو قاعد تحت التكييف وقاعدين كده قاعده جميله وبيشربوا مشروب مع بعض، ولا اكيد بيطلق وهو في حاله عصبيه؟ ما هو اكيد اللي هيطلق ده في خناقه. يعني كم مره غضب كان سبب في فساد بيت، فساد اسره، موت انسان، جرح انسان، مرض انسان؟ يبقى انا لازم اتعامل مع شرع الله عز وجل، انه مش بهوايه. لازم تعرفي ان شرع الله عز وجل، ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها ايه؟ فيها رحمه بيكي انت شخصيا، لان النهارده حضرتك الانسانه المتعصبه اللي مش قادره تتحكم في انفعالها، انت بكره الانسانه المتعصب عليها اللي قدامك مش قادر يتحكم في انفعاله. القوي يا ايناس مش ان هو يقول كلام، يعني هقول لك على حاجه، في حد شخصيته اقوى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حد شخصيته اقوى من سيدنا عمر؟ لا. هل كانوا بيقولوا للناس، بيردوا على الناس بكلام يجرحهم ولا بقوه الشخصيه؟ سيدنا عمر كان عادل بس ما كانش بيقول لحد كلام يوجعه، كان بيقول الحق. وفي فرق ما بين الاثنين، ما بين اكون انسان فارق في الحق وبقول الحق، وفي فرق ان انا اقول اللي قدامي كلمه تضايقها هتجرحها. اسال الله عز وجل ان يشفيكي شفاء لا يغادر سقما يا ربي يا ام اروى، اللهم امين. اللي بيملك نفسه وما يردش الرد برده وما يعملش، يعني ممكن حد يا جماعة بسبب ان هو غضبان تعمل فرقة، تعمل مشاكل، تعمل حاجات كتير جدا مش قادرة تتحكم. في 2 اخوات ممكن يكون في مشكلة ما بينهم، واحدة قالت للتانية كلام، اخوات اخوات من اب وام، واحدة قالت كلام التانية مش قادرة تنساهولها لان وجعها، مش قادرة تنساهولها، العلاقة مش راضية ترجع تاني زي ما كانت لانها اتوجعت منها. لو انت جيتي سالتيها انت قلتي الكلام ده ليه؟ اصلا كنت متعصبه، عصبتني. بس الكلمه لما بتخرج بتخرج زي السهم، ما ينفعش ترجع تاني، بتخرج بتصيب من امامك، بس الجرح بيكون غائر وانت مش عارفه اثر الجرح ده هيروح فين. فأنا أكيد أي حد بيتعصب بيكون ليه سبب، أكيد أي حد بيتعصب بيكون ليه سبب يشيمه، بس الفكرة إن أنا لازم أتدرب إن أنا أتحكم في إيه؟ أتحكم في غضبي، أتحكم في انفعالي، أتحكم في علاقتي بالآخرين، ما أسيبش نفسي كده لأي حد إنه يعصبني ويقول لي كلمة صعبة. أي حد يقول لك إن تنفسي عن غضبك وإن ده هيطهرك، لأ طبعًا. المهم إنك أي إنسان هيغضب، لكن إزاي يدير الغضب؟ إزاي يدير الغضب؟ إزاي إن أنتِ لما تتعصبي وتغضبي، طبيعي دي مشاعر بشرية يا جماعة، أنا ما بقولكيش خليكي إنسانة ما بتحسش، طبيعي أنتِ بتحسي، وطبيعي أنتِ عندك مشكلة وغصب عنك هتتألمي، بس إزاي بتديري الموقف؟ تعملي إيه؟ ما في حد ممكن ينسحب، ما في واحدة اتعصبت من زوجها وهترد رد قاتل فبتقوم تدخل المطبخ، في واحدة لما بتتعصب جدا، الله أكبر الله أكبر، طب نردد الأذان، طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نكمل. يبقى الغضب لازم نعرف ان هو مشاعر طبيعية. طب يعني ايه الغضب؟ الغضب يا اخوات غريزة، غريزة ربنا سبحانه وتعالى وضعها في طبيعة الانسان، تغير بيحصل لما فوران، مش انت بتقولي انا حاسة ان جسمي فاير، تغير بيحصل عند فوران دم القلب، قلبك بيحصل عنده فوران، بيحصل التشفي لما بقى بتهدي امتى، الفوران ده بيهدى امتى؟ لما بيحصل التشفي، لما تحس، عشان كده يشفي صدور قوم مؤمنين، بتحسي ان انت لما تقولي ايه انا عايزه افش غيظي، انا متغاظه، انا غضبانه، عايزه اعمل كذا. طيب يبقى الفوران ده طبيعي، شيء بيحصل طبيعي، بس الناس متفاوته، الناس كل واحد بيغضب بطريقه معينه، لكن الغضب اللي يؤدي بالإنسان لعدم تحكم في أفعاله، سواء بقى إنه يضرب، سواء إنه هو يقول كلمة جارحة، سواء إنه هو يعني يقول شيء صعب، ده غضب مذموم، ما ينفعش. لازم تسيطري على نفسك، لازم تحاولي إن أنت، عشان كده يا أخوات لما سبحان الله تقرأي في الدين إنه أيهما أصعب، جهاد النفس ولا جهاد الأعداء؟ تظنوا انتوا ايه؟ ايهما اصعب، جهاد النفس ولا جهاد الاعداء؟ جهاد الاعداء. جهاد النفس، ممتاز، اللهم بارك، جهاد النفس اعظم جهاد، هو جهاد النفس اعظم من جهاد العدو، نفسك دي صعبة جدا تجاهديها، فلما كان اصعب جهاد هو جهاد النفس، كمان الاجر على كظم الغيظ كبير، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ان يكظم غيظه، يكتم غيظه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يروح يتوضأ، يذهب ويتوضأ. يبقى لازم تعرفي ان طبيعي جدا ده الغضب، ده حاجة طبيعية، بس الانسان القوي، الشخصية القوية اللي عنده حلم، اللي عنده ضبط للنفس عند الغضب، ايوه هي غريزة نفسية جبارة جدا، لكن يمكن ان انا اقاومها طالما النبي قال كده. يبقى هو موجود، والنفس غصب عنها بتغضب، طبيعي، ده شهوة زيها زي اي شهوة في عند الانسان، لكن هو انا معقول كل ما تثار عندي شهوة البي هذه الشهوة؟ ها طب لو انت في رمضان وشهوة الجوع، شهوة الطعام عندك أثيرت، وانت بتطبخي بقى في المطبخ وانت بتعملي أصناف جميلة، هتقولي لا والله مش قادرة أتحكم في نفسي لازم أكل، ولا بتتحكمي في شهوة الجوع؟ طيب عينك ليها مزاج تنظر للحرام، خلاص هنسيبها تنظر للحرام ونقول والله أصل أنا مش قادرة أقاوم نفسي، ولا بتقاومي؟ بتقاومي. الغضب شهوة عند الإنسان زيه زي أي شهوة، انت بس اللي مش عايزه تقاومي، انت بس اللي رافضه المقاومه. يبقى يا اخوات لازم اكون عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الغضب ده غريزه عندي، شهوة زيها زي أي شهوة، لكن كمان أنا أقدر إيه؟ أقدر أتحكم فيها. يبقى الغضب، انا مش عارفه انتوا سمعتوني ولا لا، بس هو الغضب هو شهوه موجوده عند الانسان، غريزه موجوده عند الانسان، لكن يمكن للانسان ان يتحكم فيها. يبقى الشخصيه القويه هي اللي بتقدر تتحكم في انفعالاتها، الشخصيه القويه اللي عندها حلم، الشخصيه القويه اللي عندها حكمه، الشخصيه القويه اللي تقدر تسيطر على نفسها وتقدر تزكي نفسها وتجاهد من اجل هذه النفس. اتمنى ان الله ان يكون حديث النهارده كان يسير وسهل وقدرنا ان احنا نفهمه. في اي حاجه صعبه يا اخوات؟ لما بسكت ببكي بكاء شديد حتى ان قلبي بيوجعني، من ساعتها ما عدت استطيع اتحمل اي زعل ولو بسيط. استعيني بالله، استعيني بالله واسالي ربنا سبحانه وتعالى، استعيني بالله. ربنا يرزقك من واسع فضله يا ربي يا أم أروى. السلام عليكم ورحمة الله. ليه بننسى إن ربنا ديان يا أستاذ؟